ساعة ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله لازم تنفعل لأسلوب القرآن وتدل على انك ايه انت فاهم. يعني مثلا يجيب سورة الله الناس بقى المتقدمين بقى في القرب الى الله لما يجي يقرا القران كل ما يجي سورة الله يقول جل جلاله في نفسه قال الله سبحانه جل جلاله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله سبحانه جل جلاله. اذا سيدة النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي بيقرا القران بقى بختمه زي دي بقى شيء تاني بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية وما دام جارية في البحر تبقى هي السفن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام يعني كالجبال الله بقى. طب السفن اللي عملوها من كذا دور وعلوها دي سنة من سنة الثانية ده من وسط القرن الثامن عشر اول حاجة اتعملت ادوار كده. طب ايه اللي كان عارف ان في ده ان البحر هتبقى تمشي زي الجبل طب ده كانت يدوم مسطحة كده وما فيش كلام من دي. يبقى ده من اعلامات الايه النبوة. والنبي لم يركب بحر ولا يعرف حاجة من